ما هي المواضع في القرآن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني بها على الله سبحانه في الصلاة المفروضة؟ يعني ما في مواضع معينة. حذيفة بن اليمان كان صحيح مسلم يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح بالبقرة قيام ليل، يقول فاستفتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، يعني تجاوز المئة، فقلت يقرأ البقرة ويركع فتجاوزها وقرأ النساء وقرأ العمران ثم ركع. الشاهد قال فما مر بآية فيها تسبيح إلا سبح الله تبارك وتعالى، ولا مر بآية فيها سؤال إلا سأل الله من فضله، ومر بآية عذاب إلا استعاذ بالله من عذابه. فهذا كان هدي النبي، لا فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أنه كان يعيش مع الآيات. ولكن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، هل هذا في الفرائض والنوافل ولا في النوافل فقط؟ لأن حذيفة رضي الله يتكلم عن قيام الليل، هذه نوافل. فبعض أهل العلم قال هذا خاص بالنوافل، أما الفرائض فلا. صلي الفريضة، تقرأ الآيات، تتدبرها، بس ما تقعد تسأل رب اغفر لي رب ارحم كذا، تنصت فقط أو الإمام يقرأ فقط. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الإمام الشافعي أنه يدعو ويذكر ويسبح في النوافل والفرائض، لا فرق. والأصل لا فرق بين الفريضة والنافلة، وأنه كلما مر بآية فيها تسبيح أو فيها ذكر النار أو فيها ذكر الجنة يسأل الله تبارك وتعالى، إما يسأل الله الجنة ويستعيذ الله من النار. والمأموم كذلك الناس تستشعر، مثلا أنا مريت بها قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت مأموم تقول لا إله إلا الله، مثلا كذا ما في بأس إن شاء الله.